أما بعد، فمن أدلة علو الله جل وعلا على خلقه ما جاء من الأحاديث الدالة على نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا. ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا أنواع ثلاثة، فنوع في كل ليلة كما استفاضت فيه أحاديث أبي هريرة وجابر عبد الله بن عمرو وأنس رضي الله عنهم في نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. النوع الثاني من أنواع النزول نزول ليلي في كل عام مرة، وهو ليلة النصف من شعبان كما جاء فيها الحديث الذي له شواهد كثيرة. النوع الثالث نزول عشية عرفة، وهذا نزول نهاري وهو مرة في السنة عشية عرفة كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فإن لفظها عند مسلم يدنو الله جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة، وفي السنن ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا. فهذه الأدلة وما جاء في معناها مصرحة بعلو الله جل وعلا، لأن النزول إنما يكون من العلو إلى ما دونه، فدلت أحاديث النزول على علوه سبحانه. وهذا النوع الثاني عشر. ذكرنا أن الأنواع كم نوع؟ أنواع أدلة العلو. هيا عبد المنعم. لا، ما هي الثلاثة؟ الثلاثة هي أنواع النزول، لكن أنواع الأدلة 21 نوعا. لخصها الشارح رحمه الله من كلام ابن القيم وانتقص منها، وسنكمل المواضع التي انتقصها. نعم. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. من هو أعلم الناس به؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وبما يجب له وبما يمتنع عليه، لأنه المبلغ عن الله. هذا النوع الثالث عشر، وهو الإشارة إليه بالإشارة الحسية في العلو، رتبها ابن القيم في النوع الحادي عشر، قال: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبناني. وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى العلو كما في حديث الموقف العظيم في عرفة، فإنه لما خطبهم في بطن عرنة أشار بالسبابة إلى السماء ثم نكتها على الأرض لما استشهد الله على الناس: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد، وينكته على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وينكته إصبعه على الناس. وأشار إلى العلو في خطبة عليه الصلاة والسلام، أشار إلى علو الله جل وعلا، وكان يرفع سبابته في خطبته إذا دعا، إشارة إلى علو الله، وهذه إشارة حسية إلى علو الله بذاته على خلقه. نعم. كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد. فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: اللهم اشهد. كأننا من هذه المبالغة كأننا ننظر إليه وهو يرفع سببته: اللهم فاشهد. وهذا اللسان الكريم لسان النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي شهادة الله على الناس، لأن الله جل وعلا سيسأل المرسلين عما أرسلوا به، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فاستشهد الله عليهم. وانظروا لهذا التعبير الجميل في الموقف الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله كثرة، وهو موقف يوم عرفة في بطن عرنة في المشهد الأعظم، مشهد الحج، والحج عرفة في المكان الأعظم، المكان الذي اجتمعوا فيه هل هو حرم ولا حل؟ ها، عرنة اختلفوا فيها، فهل هي حل أو حرم؟ وأرجح ما ظهر لنا في عرنة أن منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، ولكن أراد المصنف المكان الأعظم استتباع عرفة للحرم، فإن عرفة وإن كانت حل لكنها تابعة في أحكام ذلك اليوم للحرم. الله جل وعلا لما قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالمشعر الحلال والشيء عرفات، والمشعر الحرام هي المزدلفة. فقربه المكان الأعظم يعني مكان اجتماع الناس في الحج، وإلا فعرفته في نفسها حل ليست حرما. نعم. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين، صلي وسلم عليه، وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. هذه أقول خاتمة حسنة، لا نحتاج إلى تنطع المتنطعين ولا حذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. بماذا تنطع المتنطعون وتحذلق المتحذلقون؟ قالوا بأنه أشار بالسبابة إلى العلو لأن السماء قبلة للدعاء، هذا هو أكلف ما جاءوا به وأحسن ما جاءوا به، وهو أيسر ما يكون على أهل الإسلام وأهل السنة رده، وسيأتي رده من نحو أربعة أوجه. طيب لو كانت السماء قبلة للدعاء لماذا يشير؟ وأن الله في كل مكان لما احتاج أن يشير إلى العلو. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنهما في الصحيحين قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وهلك المال وجاء وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه يستغيث، يقول أنس فوالله ما في السماء من قزعة، يعني ولا قطعة سحابة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع أقرب الجبال لمسجده عليه الصلاة والسلام. كان خارج المدينة، خارج محل السكنة، والآن جبل سلع أحاطت به بيوتات المدينة. أذكر ونحن صغار نرقى على السلع نلعب عليه وتنزه عليه، فخرجت سحابة من وراء السلع حتى توسطت فانتشرت، يقول أنس رضي الله عنه فمطرنا سبتا لم يروا فيها الشمس، كما تسمونها مطر ديم، حتى إذا جاءت الجمعة الأخرى وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل إما ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل جاع العيال أو يقل جهدت الأنفس، وإنما قال انقطعت السبل بجرائن الأودية وهلك المال، وش مالهم؟ إما زرع أو برع، وكثرة الماء تفسد الزرع، كما أن السيول الجارفة تشيل إيش؟ الضرع، فادعوا الله أن يوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يجب الداعي إلى طلبته، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأشار بإصبعه إلى السحاب يشير إليه حتى تمزع، فخرجنا نمشي في الشمس. يقول أنس الشاهد أنه أشار. السحاب بالنسبة للنبي في علو ولا في سفل؟ في العلو. أشار بيده للسحاب في دعاء الله أن يفرقه حتى خرجوا يمشون في الشمس. تمزع السحاب وذهب الغيم والديم الذي كان عليهم. نعم. الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا في المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. نعم، كما دل عليه حديث الجارية لما سألها أين الله قالت الله في السماء، حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. وكما دل عليه حديث أبي رزين العقيلي أين الله قبل أن يخلق السماء، قال كان في عمى، فوقه عمى وتحته عمى. وهذا النوع من الأدلة في التصريح بالأين أشار إليها ابن القيم في قوله هذا ورابع عشرها، إقرار سائله بالأين، إقرار سائل النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الأين للرحمن. فلما قال أين الله قال إنه في العلو في السماء. نعم. الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، كما في حديث الجارية لما قال أين الله قالت الله في السماء، ولما قال من أنا قالت أنت رسول الله. فهذان نوعان: النوع الأول لما سأله أبو رزين في أهل اليمن أين الله فأجاب أنه في السماء في العلو، والنوع الذي بعده لما سأل الجارية فشهد لها بالإيمان لما أثبتت علو الله جل وعلا أنه في السماء وأن السائل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. نعم، لأن فرعون قال وإني لأظنه كاذبا، أظن من يقول إن الله في السماء كاذبا. لما استدعى فرعون هامان أن يبني له صرحا بناء عاليا مرتفعا يطلب أن يرى الله أو يذهب إلى الله، قال وإني لأظنه كاذبا. ففرعون إمام المعطلة كما أن إبليس إمامهم، ومن أثبت علو الله فهو موسوي نسبة إلى موسى محمدي إلى محمد عليهما وأنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن القيم هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. فإن موسى الكليم هو الذي أخبر أن الله في العلو. نعم. السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. نعم، هذا مر علينا في خبر الإسراء لما قال الطحاوي رحمه الله ايش قال في المتن؟ أتركم ما غيبته المتن وأسف على يوسف. قال والمعراج حق، فالمعراج حق، وذكر فيه حديث أنس في المعراج، وفيه أنه لما عرج به إلى السماء السادسة لقي موسى فمنها إلى السابعة ثم بالعلو إلى أن بلغ سلسلة المنتهى إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، فنزل منه إلى موسى فقال بما أمرك ربك؟ قال بخمسين صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير له فأشار أي نعم. قال فصعد إلى الله جل وعلا، فما زال في تردد بين الله وبين موسى إلى أن وضع الله عنه في كل مرة خمسا إلى أن صارت خمس صلوات. فهذا التردد في صعوده من موسى وموسى في العلو في السماء السادسة إلى الله جل وعلا فيه دلائل على علو الله. تذكرون في ذلك الموضع وش قال الشارح وفي حديث الإسراء والمعراج؟ أدلة كثيرة لمن تأملها في إثبات علو الله سبحانه. نعم. الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، لأن أهل الجنة يرون الله في العلو، رؤية أهل الجنة لله يرونه في العلو سبحانه وتعالى لأنه يطلع عليهم. وهذا وجه تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر، فالشمس والقمر يريان من العلو، وكذا ربنا جل وعلا. يقول ابن القيم: هذا وثالث عشرهن إخباره أن نراه بجنة الحيوان، فهذا من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم. لو كان في كل مكان ما حاجة أن يرفع رؤوسهم للعلو. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قد أشرف عليهم، فإذا الجبار جل وعلا قد أشرف عليهم من فوقهم، أي من العلو. وفي هذا الحديث إثبات لثلاث صفات: صفة العلو، وصفة التجلي، الرؤية فعل المخلوق لكن تجلي الله هو فعله، وصفة الكلام أن الله يسلم عليه سلام قولا من رب رحيم. ففيها إثبات العلو والتجلي والكلام، ولا يتأتى نفي رؤية الله إلا بنفي كلامه، ولا يتأتى نفي علوه إلا بنفي رؤيته. ولهذا نفت هذه الثلاثة الجهمية والمعتزلة، واضطربت فيها من الأشاعرة، أثبتوا لله كلاما لكنه معنى النفس لا يسمع، وأثبتوا أن الله يرى لكنهم لم يثبتوا علوا فقالوا يرى لا في جهة، فوقعوا في التناقض والاضطراب. نعم. سم بشواهده، هذه الرواية فيها يزيد الرقاشي مضعف لكن له شواهد أخرى، الحديث مرت علينا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى عند قول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة. سم ها؟ لا، المجيء في عرصات القيامة. إيه نعم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا. طرق الجهمية النفيين: نفي الرؤية ونفي العلو، والنفي الثالث وشو؟ نفي أن يكون الله متكلما. نعم. وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مدبدبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. يعني يتعذر منكم الشارح، فاعذروه جزاكم الله خير، يقول لو بسطنا الأدلة لو بلغت أكثر من 1000 دليل. وقد ذكر كم نوعا؟ 18 نوعا ذكرها الشارح هنا. وصدق رحمه الله، هذا هو كلام ابن القيم في اجتماع الجيوش، يقول إن أدلة القرآن على إثبات علو الله أكثر من 1000 دليل، وأدلة الكتاب والسنة قال تنوف على أو تنيف على 6000 دليل. النوع 19 أدلة ظهور الله على خلقه، من أدلة العلو أدلة ظهور الله على خلقه. يقول ابن القيم هذا وثاني عشرها وصف الظهور كما قد جاء في القرآن. وصف الظهور كما في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر إيش؟ والظاهر. فمعنى الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء. النوع 20 أدلة تنزيه الله عز وجل عن السفل، وهذا الذي قال فيه ابن القيم هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان. فالعلو كمال وضده السفل، عيب ونقض، تعالى ربنا الرحمن، يتعالى عن السفل والنقص. النوع 21 أدلة الإتيان، إثبات مجيء الله وإتيانه. ولهذا قال رحمه الله هذا وحادي وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، أي النوع 21 من أدلة العلو. إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان، فإن مجيئه من علو سبحانه، ولهذا المجيء صفة فعلية كما النزول صفة فعلية، لكن النزول ثبت إلى سماء الدنيا، والمجيء إلى أين؟ إلى أرض المحشر في العرصات، مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، كما جاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي. نعم، هذا الكلام اللي سينقله عن جماعة من السلف، وما أراد الاستيعاب لأنه كثير جدا، أطال فيه العلماء فيما ألفوا استقلالا في العلو وفيما ذكروه ثنايا كتب السنة والإيمان. فمن هذا النقل نقله شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، توفى عام 481، له كتاب اسمه الفاروق في الصفات، وهذا الكتاب لا نعرف أنه موجود، قد يكون في دهاليز المخطوطات لكن لم يطبع. نقل عنه الذهبي بسند الهروي هذا عن أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة. شيخ الإسلام الهروي هو الذي قال عرضت على السيف 5 مرات، عرضه مخالفوه ومعاندوه 5 مرات على السيف، لا يقال لي ارجع عن مذهبك مذهب السنة، ولكن اسكت عمن خالفك، وأبى أن يسكت. ومخالفوه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهو عالم هرات، حتى إنه من علو مقامه عند أهل هرات وأهل بلده كانوا إذا ولد لهم مولود جاءوا إليه حتى يسميه، فسمى أولادهم معبدا لهم بأسماء الله الحسنى مناكفة وردا على هؤلاء المعطلة. شيخ الإسلام الهروي شديد على هؤلاء وحق له، وهو شديد على الأشاعرة أيضا، وألف مؤلفه الكبير ذم الكلام وأهله، وله كتاب سماه تكفير الجهمية لم يطبع. الهروي هذا في باب الأسماء والصفات شوكة في حلق أهل الباطل وشجم في عيونهم، لكنه رحمه الله في باب السلوك والتصوف ليس بذاك. شرح ابن القيم كتابه منازل السائرين، وحاول جهده أن يدافع عنه وأن يحمل كلامه على أحسن المحامل، لكن عجز ابن القيم عن ذلك. ولهذا قال في آخر ما قال لما عجز عن سد خلله، قال: رحم الله أبا إسماعيل، فتح بابا للزندقة ما أراده، والحق أحب إلينا منه، هو حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. ولهذا الآن أكبر ضريح في هيرات غربية أفغانستان ضريح اللي على مقام أبي إسماعيل من أتباعه ومن الغلاة فيه. والله عز وجل يثبت من شاء فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فمنهما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قلت يعني أبو مطيع البلخي يقول هذا أن العرش في السماء، لكن ما أدري أن الله على العرش، لكن ما أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال أبو حنيفة: نعم. قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. نعم، وهذا في إثبات علو الله على عز وجل من كلام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأنه يكفر من ينكر علو الله على خلقه أو علو العرش على خلقه. وهذا فيه رد إحدى التهم المشهورة عن الإمام أبي حنيفة أنه ينفي الصفات، وهو رحمه الله براء من ذلك. نعم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. هذه الجملة جملة عظيمة يا أخواني، هي خلاصة المواقف لأهل الإيمان ممن انتسب إلى أئمة الإسلام ممن خالفهم في الأصول وفي الصفات في القدر وفي الإيمان. فإن الإمام أبا حنيفة انتسب إليه طوائف كثيرة من المعتزلة، وإن قلنا لا نكاد نجد معتزلي إلا في الفروع هو حنفي، كما انتسب إلى أبي حنيفة قوم من غير هؤلاء المعتزلة كالماتريدية. وهذا ما يضير أبا حنيفة، بل يضيرهم هم، لأنهم انتسبوا إليه في أصل وهي الفروع، وخالفوه في أصل الأصول وهو التوحيد والصفات. قد يوجد مثل هؤلاء من انتسبوا للشافعي، جل الأشاعرة المتأخرين من أين؟ من الشافعية. كذلك من انتسب إلى الإمام مالك، فإن كثيرا من الأشاعرة المتأخرين على مذهب المالكية ينتسبون للإمام مالك في الفروع. وكذلك من انتسب إلى الإمام أحمد، وهؤلاء اللي انتسبوا للإمام أحمد في باب الصفات ثلاثة أقسام: قسم تابعوه في الأصول والفروع وهم أهل السنة أهل الحديث، وقسم اضطربوا فصاروا صفاتية لم يتمحضوا في مذهب المتكلمين الأشاعر والماتريدية، ولم يتمحضوا في مذهب أهل السنة، بل تأولوا صفة أو صفتين أو ثلاث، كالقاضي أبي يعلى وكالتميميين الثلاثة. رزق الله وأخوه وابن أخيهم، وكأبي الوفاء بن عقيل على أنه آخر أمره تاب، وكعبد الغني النابلسي، وكجماعة من المقادسة، وآخرهم الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله في كتاب أقاويل الثقات في آيات الصفات، حصل هذا الاضطراب. وقسم ثالث من هؤلاء قالوا بقول الأشاعرة وانتحلوه مذهبا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله من أسباب عود الحنابلة إلى السنة المحضة، إلى مذهب أهل الحديث. يقول رحمه الله: وإن كنا نقول قبل بقول الآباء في الأصلين. ما قول الآباء في الأصلين؟ في مسائل التوسل ومسائل الصفات الاختيارية. لكن تبين له الحق رحمه الله، فصار من أسباب عود الناس إلى هذا الحق بالدليل. نعم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. نعم. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ما اسم أبي يوسف؟ يعقوب. إيش يعقوب؟ اليعقوب هذه حموت محايل، ما لهم سنة عند أبي حنيفة. يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، ولهذا في أول الطحاوية وش يقول الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الأئمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدونه في أصول الدين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. فإن أبا يوسف كان رئيس القضاة في عهد هارون الرشيد، ولا يقال قاضي القضاة كما يشتهر في بعض كتب التراجم وعند بعض المؤرخين وفي أسنة الناس، لأن هذا مما نهينا عنه، لا يصح التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك ومثلها كما قال سفيان شاهنشاه، إنما يقال رئيس القضاة. كان رئيسهم. نما إليه خبر بشر بن عبد الرحمن، بشر بن غياث المريسي أبي عبد الرحمن، أنه ينفي علو الله وأنه يقول سبحان ربي الأسفل، فقبض عليه أبو يوسف وجيء به فاستتابه فتاب، وإلا لو لم يتب لأقام عليه حكم الكفر وحد الردة. فهذان موقفان للإمام أبي حنيفة ولتلميذه أبو يوسف في إثبات علو الله على خلقه. نعم. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم. الأدلة التي جاءت في إثبات الفوقية لا مجال لردها من المعتزلة والجهمية، فيردون الأحاديث بدعوى أنها أخبار آحاد، لكن هذه الألفاظ القرآن كيف يردونها؟ ليس لهم فيها إلا التأويل. قالوا معنى أدلة فوق أي خير، كما يقال الأمير فوق الوزير يعني خير منه، والدينار فوق الدرهم أي خير منه، وهذا التأويل قبيح كتأويلهم النزول بنزول الملك أو الرحمة، وتأويل اليدين بالنعمة والقدرة والقوة. وسيرد عليه الشيخ هنا من ثلاثة أوجه، نزيدها وجها رابعا فتكون كم؟ أربعة أوجه. نعم. الرد الأول: فذلك فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. نعم، هذا القول تنفر منه العقول السليمة والفطر السوية. حسبكم من قباحته نفارة العقول السليمة والفطر السوية عنه واشمئزاز القلوب منه. نعم، فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي. طيب، لو قام واحد وقال اعلموا أن الرسول أفضل من اليهود، هل يكون مكرم الرسول ولا مهين للرسول؟ ها، مهين للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الثاني، أن قولهم أن الله خير من العرش أو خير من السماء أو خير من هذا بأنه أن الله فوق العرش يعني خير منه، هذا إهانة وازدراء وانتقاص لله جل وعلا. لو قيل لسيف خشبي إن هذا السيف أمضى من العصا، أو قيل للسيف إنه أمضى من العصا، وش يكون هذا، مدح للسيف ولا إهانة؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما له قيمة السيف. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، بين سيف وعصا، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فهذا انتقاص لله جل وعلا وازدراء له. نعم، والسماء فوق الأرض وليس في ذلك تمجيد. هذا الوجه الثالث، أن قولك أن الله فوق العرش خير منه ليس فيه تمجيد ولا تعظيم ولا ثناء ولا مدح. إذا ما معنى أن الله يكررها في القرآن في 7 مواضع أنه فوق العرش، أي أنه خير منه؟ أي تمجيد هذا على مذهبكم؟ وأي ثناء وأي مدح؟ هذا الوجه الثالث في الرد على قولهم. نعم، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما. لو قال الجوهر، وش الجوهر؟ الحجر الكريم ذا القيمة العظيمة، إنه فوق قشر البصل يعني خير منه، أو إنه خير من قشر السمك، وش يقول الناس؟ هذا كلام سامج، كلام سخيف ساذج. إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق مع نفاسة الجوهر بالنسبة للبصل، فكيف لو قاله بين الخالق والمخلوق؟ نعم، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل. نعم، الاحتجاج له مقام ثاني، لأن هذا من مضايق الكلام، كما قال يوسف عليه السلام في محاجة أهل السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا مقام الاحتجاج والنظار، وهذا له خصوصية وله اعتباره. أما على جهة الإطلاق فأي ثناء يقال إن الله خير من العرش أو إن الجوهر خير من البصل؟ لا مقام عندئذ. نعم، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون؟ وقوله تعالى: والله خير وأبقى. طيب، ما الوجه الرابع في الرد على من أول فوق بأنه خير؟ وهذا من أقوى الوجوه التي يردها أهل الإيمان، أن هذا تأويل لللفظ عن ظاهره، تأويل تحريف صرف اللفظ عن ظاهره، كما يقال في سائر تأويلاتهم القبيحة المخالفة مدلول وحي الله ولغة العرب التي نزل بها الوحي. نعم. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة، يعني يثبت لله معنى الخيرية مع الفوقية المطلقة وهي العلو. نعم. في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية القدر. نعم. وفوقية الذات. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. هذه أنواع العلو الثلاثة. فالله له علو القدر والمنزلة، هذا النوع الأول. الثاني علو القهر والغلبة. الثالث علو الذات. فمن أثبت بعضا ونفى بعضا فقد حرف. ولهذا المعتزلة يثبتون لله علو القهر وعلو المنزلة ولا يثبتون علو الذات. وقد أجمع أتباع الرسل، أجمع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على إثبات علو الذات، كما علو القهر والغلبة وكما علو القدر والمنزلة. نعم. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة إلى المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. هذا رد عليهم لما قالوا الله له علو المكانة لا المكان. نقول المكانة تأنيث المكان، فإما أن يطرد مذهبكم في الجميع إثباتا أو في الجميع نفيا، وعندئذ تخالف عامة العقلاء فضلا عما أجمعت عليه الرسل ودل عليه الوحي واستقرت به الفطر. إيه نعم. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة. فإذا كان الله في قلبك له المنزلة العالية فهو خارج قلبك له المنزلة العالية في العلو، لأن هذا يتبع لهذا. نعم. فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإذا كان الله في قلبك عاليا في منزلته فلا بد أن يكون في خارج قلبك عاليا في مكانه، وإلا خالف ما في قلبك ما خارجه، وهذا هو الباطل. نعم. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، هذا قول من؟ هذا قول المتصوفة، أن الله عالي أي في القلوب. وذكرت لكم أظنه والله ما ذكرناها ولا ما ذكرناها في تفسير الهروي ذكرناها، فإننا لما عثرنا على تفسيره كشفناه في آية الاستواء من سورة طه، الرحمن على العرش استوى، قال استوى على عرش قلوب الموحدين. هذا هو علوه في القلب كما تقوله المتصوفة، لئلا يثبت علو الله على خلقه. وقد دخل مذهب المتكلمين الأشاعر على المتصوفة أشد ما دخل في آخر القرن الخامس وأول السادس على يد عالمين من علماء التصوف والسلوك، من هما؟ أبو القاسم القشيري توفى عام 487 والثاني هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، مشهور عند العلماء بالتخريب الغزالي، صاحب الإحياء. فإن هذين العالمين أدخل التصوف، أدخل التمشعر على التصوف، فلا تكاد تجد صوفين إلا وهو في الصفات أشعري. هذا نوع آخر من أنواع التأويل، أنه عالي في قلوب الموحدين وقلوب العارفين وقلوب أوليائه، ولا يقولن بعلوه جل وعلا بذاته على خلقه، وهذا كما سبق تناقض. نعم. وقيل: وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. نعم، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى، كالكذابين. ولا يهون المهايطية، إذا مدحوا أحدا ورفعوه هما هو مستحق للرفع، جعلوه أعلى هو ما يستحق العلو. فهؤلاء كذبة، كذبة في وصفهم وكذبة في أحكامهم. وهكذا إذا جعل الله عاليا في قلبي ولم يجعله عاليا بذاته على عرشه كان من هؤلاء الكذبة. نعم. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما إذن أدلة إثبات العلو كم هي؟ الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. طيب، إجماع من؟ إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإجماع أتباعهم، حتى قال بالعلو طوائف كثيرة من المشركين. أما ثبوته في الفطرة وثبوته في العقل فسيبينها مختصرة الشارح رحمه الله. نعم. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها ذكر لها ثلاثة وجوه في إثبات علو الله بالعقل. الوجه الأول العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. أن كل موجودين إما يكون أحدهما ساريا في الآخر ممازجا له أو منفصل عنه، ساريا فيه كالصفات، يمكن أن ترون صفة طول أو لون مستقلة عن الموصوف، ما يمكن، الصفات تقوم بالموصوف، لا يمكن تكون الصفة مستقلة عن الموصوف. رأيتم حزن أو ضحك يمشي الحاله؟ لا، لابد من قيام هذا الضحك والحزن والغضب والرضا بالموصوف. علو الله جل وعلا من صفاته، وعلو الله صفة متعلقة به، إذن هو في العلو. هذا في العلم البديهي الذي لا ينكره السوي، إنما ينكره من المعاند والمكابر. نعم. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن ليش باطل؟ لأمرين، الأول بالاتفاق والثاني يلزم أن يكون محلا. نعم. فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. هذا الوجه يحتاج بيان. الوجه الثاني من الوجوه العقلية على إثبات علو الله أن الله لما خلق العالم إن خلقه ليس لنا إلا جوابين، إما خلقه في ذاته أو خلقه إيش خارج عن ذاته. في احتمال ثالث؟ أو صرحت إما أن يكون خلقها العالم في ذاته أو خرجه أو خلقه خارج ذاته. طيب، ناخذ احتمال الأول أنه خلق العالم في ذاته، فإن قال خلقه في ذاته فنقول هذا باطل. ليش باطل؟ باتفاق الناس حتى المعطلة قالوا ما يمكن يخلق العالم في ذاته لئلا يكون الله محلا للحوادث. الثاني مما يدل على بطلانه، يلزم إذا قلنا إن الله خلق العالم في ذاته أن يكون ذات الله محلا للقادرات والخسائس، فإن من العالم الخنزير، ومن العالم الكلب، ومن العالم الغوائط والأبوال، فهذه مخلوقة، فهل يقول سوي عاقل أنها في ذات الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. الحالة الثانية أن يكون خلق العالم خارجا عن ذاته، فالله منفصل عن العالم متميز عنه، وهذا هو الحق. فإذا كان متميزا عنه خارج ذاته فتعينت المباينة، أن يكون الخالق مباين لمن؟ مخلوق. للمخلوق. نعم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. الوجه الثالث العقلي على إثبات علو الله أن من قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايف، هذا قول من؟ ها؟ لا شاعر، قلنا الله في كل مكان، هذا قول المعتزلة، وقال به أيضا فلاسفة الأشاعرة كالرازي والأرموي. نقول هذا اللي يقول لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث، هذا غير موجود، معدوم في المعقول الصحيح، ما في شيء لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، فأنتم في الحقيقة نفيتم وجود الله جل وعلا، وهذا معنى قوله يقتضي نفي وجوده جل وعلا بالكلية، لأن هذا غير معقول. فيبقى إما وجود داخل العالم فيصير محلا للحوادث، أو خارجه، فإن قلت في الأول أن داخل العالم هذا باطل كما سبق، فإن قلت خارجه تعين الثاني فلازم في المباينة أن يكون الخالق مباين للمخلوق، وأشرف جهات المباينة العلو، هذه أشرف ما يكون في المباينة، فدل العقل السليم على علو الله على خلقه. دليل الفطرة خلاصته في هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا، أين يتوجه قلبه؟ ها؟ إلى العلو. حتى البهائم إذا أمحلت الأرض وقحطت رفعت برؤوسها إلى السماء كأنها تستسقي، هذه الحاجة الضرورية الفطرية في القلوب باتجاهها إلى العلو عند الدعاء، لا يمكن دفعها بحال. نعم. وأما ثبوته بالفطرة، ثبوته أي العلو بالفطرة، نعم، فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي، من هو هذا المقدسي؟ من هو محمد بن طاهر المقدسي؟ ها يا عبد المنعم، ها أي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كل مقدسي هو صاحب الأحكام، هذاك الشيخ الحافظ عبد الغني، لا محمد بن طاهر المقدسي، ها من يعرفه يا أخواني؟ هذا يعرف عند أهل العلم بابن القيسراني من علماء الحديث، وله كتاب جليل ذكر فيه هذه القصة بإسنادها، سماه الحجة على تارك المحجة. إلى عهد قريب كان الموجود مختصره حتى يسر الله العثور على نسختين خطيتين له للحجة على تارك المحجة، روى بإسناده هذه القصة التي أفحم فيها هذا التلميذ الهمداني شيخه أبا المعالي الجويني إمام الحرمين اللي ما ينطح أحد، لكن بهذا الدليل الفطري. وذكر محمد بن طاهر نعم أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني نعم أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، اتجاه قصده وقلبه للعلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع بها كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وهذه والله العالم أنها هي أول ما كان في رجوع إمام الحرمين إلى مذهب أهل الإيمان وترك طريقة المتكلمين، فإنه على كرسيه يؤول النصوص كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال له تلميذه أبو جعفر الهمذاني ما تقول يا أستاذ في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعا الداعي بتوجهها إلى العلو، لا يتوجه إلى يمنة ولا يسرة ولا قدام ولا خلف ولا سفل، إنما إلى العلو. فلطم رأسه هكذا ونزل من على كرسي الدرس والتقرير، وأصبح يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. حاول جهده بلي أعناق الأدلة تأويلا وصرفا لها، لكن هذه الضرورة الفطرية عجز يردها. ثم إن أبا المعالي أثر عنه رجوعه عن طريقة الكلام، فإنه قال خذت البحر الخضم، شبه علم الكلام بالبحر الخضم متلاطم الأمواج، وتركت أهل الإسلام على ساحله، وخذت فيما نهوني عنه، حذروني ونهوني عن هذا، واليوم إن لم يرحمني ربي فالويل لابن الجويني. وسألوه لما حضرت الوفاة على ماذا تموت يا أبا المعالي يا إمام الحرمين؟ قال أموت على عقائد عجائز نيسابور، لأنه من نيسابور. يقول أتمنى أني أموت على عقيدة العجائز العوام، والله لا أدري شيئا، ويبكي. يعني نزل عن رتبة العلماء علماء السنة والإيمان والقرآن إلى رتبة العوام، يتمنى أن يكون على طريقته. هذا هي ثمرة علم الكلام كما سبق. نعم أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه عن المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، وقد اعترض على الدليل العقلي. أصبر نقف على هذا، أحد عنده شيء يا أخوان؟ هذه اعتراض والجواب عليه في شيء؟ نعم شلون يعني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالك سلمك الله. اي على كل حال هذا استنتاج مني انا انه لعل كلام الهمذاني انه بدء اضطرابه بالمعالي حتى رجع الى عقيدة العوام قبل موته. تذكرون في قول الشيخ رحمه الله: فيبقى ذا موسوسا تائها مذبذبا، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن صافي المعرفة وخالص الإيمان فيبقى مذبذبا. أن أهل الكلام ثلاثة أصناف، منهم من تزندق والعياذ بالله، راح حتى أوصله الكلام إلى الزندقة، ومنهم من حار وصل للحيرة في مرحلة لا يعلم فيها شيئا، ومثلها طريقة بالمعالي، ومنهم وهم القلة من رجعوا كأبي حامد الغزالي رحمه الله، مات والبخاري على صدره. فهذا والله العالم هو، لكن قولك أنها تبقى جذوة ربما، لكن ما هي مضطردة. منهم من يكابر، ومنهم من يتبع هواه حتى يصل للزندقة، وكثير من أهل الكلام وصلوا للزندقة. الله المستعان. والزندقة وصف لأهل العلم على من نافق أو ارتد عن الدين بنقضه، ولهذا عد العلماء الذين قالوا إن عليا هو الله أنهم زنادق، وعدوا الجهمية زنادق، ولهذا أجمع أهل السنة على أن الجهمية زنادقة، فيها كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة وإيش الجهمية، يصفهم بهذا الوصف، وصف الزنادقة عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية وفي نقضه على بشر. صلى الله العفو والعافية يا أخواني. نعم. إيه، أبو المعالي الجويني عالم في نيسابور، وكان العلماء يرحلون للمسجدين ويجاورون فيهما مجاورة، مدة جواره في مكة والمدينة 30 سنة، وقيل إمام الحرمين لأن ما كان أحد يغلبه في الحجة ولسعة علمه المعقول، ومع ذلك في الحديث مهنا شيء. كان إذا أشكل على إمام الحرمين حديث كتب به إلى عصريه أبي بكر البيهقي علمه في المعقول لا في المنقول. اللهم المستعان. وقلنا إن إمام الحرمين هو الذي مزج مذهب المتكلمين الأشاعرة بمذهب الاعتزال، وهو الذي وعر وصعب علم أصول الفقه لما أدخل فيه الكلام في كتابه البرهان في أصول الفقه. الله يعفو عنا وعنهم. نعم شيخ، هل ثبت رجوع؟ حنا ما نحتاج مثل هذا إلى الثبوت الكامل بالأسانيد الصحيحة، يكفي نقل العلماء الثقات. أقصد ما له مصنفات يعني. شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي أشار إلى رجوعه إلى عقيدة العوام، وأنه ما كسب من علم الكلام إلا الحيرة، وأنه خاض في البحر الخضم بحر الكلام. ذكر هذا عنه شيخ الإسلام في درء التعارض. قولك هل له مصنفات؟ لا نعرف له مصنفات بعد الرجوع، لأن هذا يبدو أنه كان في آخر حياته حتى استتم عند وفاته، ما في إمهال عند الوفاة للتأليف. لكن شوف أبو حامد الغزالي ألف في الكلام مؤلفات، وقبلها في الفلسفة، وبعدها في التصوف. ولهذا أبو حامد الغزالي مر بأربع مراحل، كان فيلسوفا فمج الفلسفة وألف تهاوة الفلاسفة، زعل عليها الفلاسفة حتى ألف بالرشد الحفيد ردا عليه تهافة التهافة، وأخذ ردحا من عمره على طريقة الأشاعرة، وأكثر مؤلفاته بالاعتقاد على طريقته. ثم ترك هذا وذهب إلى بيت المقدس متنسكا 10 سنين، فدخل في التصوف وألف فيها أشهر كتبه إحياء علوم الدين. ثم ترك هذا كله فرجع إلى جادة أهل الحديث، حتى إنه مات وصحيح البخاري على صدره، ولم يصنف في هذه المرحلة، وليته صنف فيها، إن أبا حامد ذو قلم سيال، ما كتب في شيء إلا أبدع فيه. اللهم استعان. نبي نقرأ حنا. وش فيه؟ لا يستفيد منه إلا من يدري ويعرف، أما اللي ما يدري ولا يعرف ما يدري، سمه من عسله، ما يدري عقاربه من حياياه من حباله. ولهذا أحياء علوم الدين لا يصلح أن يطأه العوام ومبتدئ طلبة العلم، إنما يطالع فيه من عنده تمييز، هذا فضلا عما فيه من الضعاف والهوالك في الأحاديث. وبناه رحمه الله على 4 أرباع: ربع العادات وربع العبادات وربع المهلكات وربع المنجيات. وجماعتك المالكية يذمونه، سماه المازري إماتة علوم الدين، وهو إحياء علوم الدين. نعم. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. هذا اعتراض جدلي منطقي، يقولون لو دليلكم على إثبات العقل لعلو الله دليل بدهي ما أنكره جمهور العقلاء، فقولكم إنها قضية بدهية هذا خيالي ما هو بحقيقي، وش الرد عليه؟ نعم. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكنه أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. نعم، الجواب المبسوط على هذه الشبهة موجود في موضع ذكرها شيخ الإسلام في بيان التلبيس وفي درء التعارض. وخلاصة ما يقال قولنا إن الله مباين العرش، العقل يقبله أقبل من قولكم بإنكار علو الله على خلقه، فإن قبل العقل قولكم فهو لقولنا أشد قبولا، وإن أنكر العقل قولنا فهو لقولكم أشد إنكارا. فنحن في بداهة العقل أخف قولا منكم الذي يخالف مع العقل الفطر ومع الفطر الإجماع ومع الإجماع الكتاب والسنة. نعم. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. ملخص هذا: إذا كانكم تجادلون في العقل بأن الضرورة تبطله وأن هذا حكم وهمي ليس حكما عقليا، نقول إيش رأيكم بعقول العوام وفطرهم، وهم لهم منا ولهم منكم، أتوافق قولكم أو توافق قولنا؟ تجدونها توافق قول أهل الإيمان، لأن القلوب والعقول السجية التي لم تخالفها الأهوى فصارت مقرة بعلو الله. نعم. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. يعني على أقل الأحوال أن العقل لا يرفض قولنا كما لا يؤيد قولكم، إذا تنزلنا معكم بهذا، وحنا ما نتنزل، نقول العقل يدل على علو الله، فكيف تصنعون بدليل الفطرة، بدليل إجماع الرسل وأتباعهم، بدليل الوحي كتابا والسنة؟ هذه ترجح قولنا على قولكم، بل وترد قولكم في نفي علو الله. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، وهذا هي طريقة التهويل. أكثر العقلاء يقولون بنفي العلو، أكثر العقلاء أشاعرة أو معتزلة، نقول لا، أكثر العقلاء على الفطرة. أما أنتم وإن كثرت تصانيفكم وعظم تهويلكم فلستم الأكثر، وإن زعمتم أنكم الأكثر. نعم. والآن الشيخ يقولون أكثر المسلمين أشاعرة، وشلون هذا؟ العوام تعدهم أشاعرة؟ لكن لما كان العوام يتبعون العلماء استكثروا بهم من قلة، ليس بصحيح هذا، ليس بصحيح. نعم يثيرونها ليلبسوا على الناس، ولا تثار هذه الشبهة إلا على من لا يدري، العوام لا يعرفون هذا، لكن العوام إذا رجعت إلى فطرهم خالفوا مذهب الأشاعرة، لكن رباهم هؤلاء على أن الله في كل مكان، وأن الله استولى على العرش، فتلقاه العوام فصاروا تبعا لهؤلاء، مع أن أكثر العوام على غير هذا. نعم. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مبين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. هذا القول الذي ينسب للعقلاء لم يصرح به إلا بعض النظار، النظار كثير المناظرة والجدل واللجج والقيل والقال، أول من قال به الجهم بن صفوان، وتلقفه عن الجهم بن صفوان المعتزلة، قالوا إن الله لا داخل عالم ولا فوقه، ولا مماس ولا محايث، هذا ما هو بقول العقلاء. وأكثر من أكثر من هؤلاء من قالوا إن الله في كل مكان من هؤلاء المتكلمين. إذن قولكم ليس قولا واحدا، نعم اتفقوا على نفي علو الله، فمنهم من قال لا دخل عالم ولا خالق، ومنهم من قال في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. أما أهل الإيمان فقالوا إن الله على خلقه واستوى على عرشه، فالاستواء دل على العلو، والله قبل الاستواء عال على خلقه، لم يزدد باستوائه على خلقه على عرشه أنه اكتسب صفة العلو، بل صفة العلو لازمة لذاته قبل ذلك. نعم. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. أرادوا أن ينقضوا بالدليل الفطرة، فقالوا هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا لأن السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. شوفوا كيف التحريف والتلبيس على الناس والتعمية عليهم وإلغازهم. وقالوا إنها المصلي يضع جبهته في الأرض فيقول سبحان ربي الأعلى، لو كان الله في العلو رفع جبهته. هذا كله يدلسون به ويلبسون به على ضعيف العلم. وضع الجبهة في الأرض في السجود خضوع ممن؟ من الساجد لمن سجد له، لا لأن ساجده في السفل، بل يخضع له ويذله ويعبده بهذا. ولهذا جوارحه جبينه وأنفه ورأسه في الأرض وقلبه في اتجاه العلو، يدعو ربه يسأل ربه. وقولكم إن السماء قبلة للدعاء هذا اصطلاح منكم، بدعة منكم، ما دل عليها الشرع. الله الذي جعل الكعبة قبلة للصلاة، لكن كون العلو للدعاء هذه فطرة جعلها الله، وجاء الشرع مؤكدا لها برفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع السبابة إلى السماء، مع ما صرح الله عز وجل به في أنواع من الأدلة أنه في العلو. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، ما قال سبحان ربي الأسفل. ولهذا أثر عن بشر أنه كان يقول في سجود سبحان ربي الأسفل، فطلبه أبو يوسف واستتابه فتاب، لأن هؤلاء ما جبن عن إظهار عقائدهم. نعم. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. أجاب عنه رحمه الله بثلاثة وجوه. نعم. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. ما دليلكم على أن السماء قبل الدعاء؟ أعطونا دليل من القرآن والسنة ولا من فعل السلف وقولهم. ما عندهم دليل، هذا قول ابتدعتوه أنتم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. نعم، قولكم إن السماء قبل للدعاء هذا بدعة. أولا لم يدل عليه دليل ولم يقله أحد من السلف، ثانيا هذا بدعة، فإن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، لأن الصلاة وشي؟ الصلاة دعاء. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعاء في مواطن كثيرة، من أشهرها موطن بدر، فإنه استقبل القبلة يدعو الله بينزل نصره رافعا يديه حتى سقط رداءه من ورائه عليه الصلاة والسلام، وأشفق عليه الصديق وقال يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. في الاستسقاء كيف كان يدعو عليه الصلاة والسلام؟ استسقى أحوالا ثلاثة. استسقى وهو جالس على المنبر من غير خطبة فرفع يديه، واستسقى في خطبة الجمعة لما دخل عليه الأعرابي فرفع يديه، واستسقى في صلاة الاستسقاء. أين توجه في الدعاء؟ توجه إلى القبلة بعدما قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا استقبل القبلة. طيب، على الصفا وعلى المروة في حجته استقبل ماذا؟ الكعبة. في عرفة الموضع الثالث وهو أطول مواطن دعائه في الحج استقبل الكعبة. لما وقف عند المشعر الحرام وهو الموطن الرابع استقبل الكعبة، رفع يديه فحمد الله وكبره ودعاه. لما رمى الجمرة الأولى والثانية في الأيام الثلاثة 11 والثاني عشر والثالث عشر، إن استقبل الكعبة هذه المواطن الكثيرة التي يستقبل في دعائه الكعبة. ولهذا قالوا أفضل ما يكون في الدعاء استقبال القبلة. الساجد في حال سجوده يثني على الله يقول سبحان ربي الأعلى ويدعوه. السجود وش أفضل جهاته؟ استقبال الكعبة. إذن هذا رد على قولكم إن السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، بل نقول الكعبة قبلة لهما للدعاء وللصلاة. هذا الوجه الثاني. تبون الوجه الثالث نخلي عقب الصلاة؟ ها؟ حضر الوقت؟ طيب أطني. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة.